أنا واقعي، هذا واقع، أقول لك بصدق واقع يعني. ما عليه. أنا أتوقف الآن بهذا الحديث. لماذا؟ لأنني أعتقد يقينا بأن النيل لا ينبع من الفرات. هذا مو صحيح الكلام هذا. لما تقول يقينا قائم على علم يقيني؟ نعم. وين هذا العلم؟ علم اليقين ما تعرف عليه العلماء الجغرافيا والباحثون وكل. رجعت حدي من هذا الأزيمة. لا يا سيدي. يا أخي ضربنا لك مثال بسد القرنين ويأجوج ومأجوج. ما هذا التفصيل يعني؟ هذه لما أنا قلت لك بنيت أبني. أنا قبل 200 و300 سنة أمريكا العظمى أخذت معروفة. أي نعم. يعني أنت لا حتى تجد بهذا العلم الذي لا تعرفه أن هناك حقائق وصلت حتى إلى مرحلة القانون بدليل. أن لمرحلة حديثة جدا كان القانون السائد أن أصغر وحدة ممكن أن تتوجد هي الجدية، عبارة عن ذرتين مشتركين معها. بعدين وراجع طويل جدا من الزمن كان هذا قانونا، ثم تبين فيما بعد ثم تبين فيما بعد على أن القانون تشكل على أساس أن الذرة هي أصغر وحدة الكون وأن هذه الذرة يمكن أن تفتت. ثم ثبث لنا صار القانون، ثم ثبث لنا أن هذه الذرة التي كان قانونا باعتبارها وحدة هي أصغر وحدة التي تثبت أنها إذا ما فتت تعمل لباب العلم وأصبحت ما يسمى بالقنبلة الذرية. إذا العلم في ذاته اللي أنا الآن بعتبره يقينه بعد إشراف طويل جدا من الزمن بموجبه وهو الظاهرة تكررت بحيث أنها أصبحت قانون عن هو بالقد نفسه. يعني أصبح الآن من عوامل القانون أنه ليس باقٍ وأن هناك طبيعة وأن هناك ما وراء الطبيعة. لذلك توسع العلماء الآن في القاعدة التي تريد أن تقول. أنا أسحب هذا الموقف على ما تقول. أنت تقول أنه ثبت لك يقينا أن القرآن. أنا الذي ما وضحت الذي أريده. أنا أفرق بين الغيب الذي لا تتعلق به حواسي، لا أتدخل فيه. أنا أبحث القضايا التي تتعلق بحواسي، ما وراء الطبيعة لا أبحث. تسمح لي أنا أعطي ما لست أسلي الشيخ أخي، أنت ترجع تكرر الدعوة التي نقشت وأميتت نقاشا. الحديث له جانبان، جانب هو كلامه صحيح. أتكلم في قاعدة يا سيدي. أنا أريد أن أصل إلى قاعدة الآن. لا يعني هذا الحديث كثيرا، يعني كما قلت سقته مثال للمثال فقط. يا أخي الله يرضى عليك، نحن بيعنينا هذا الحديث لأنه نخشى من جزمك أنه هذا الحديث يقينا يخالف الواقع، أنك على هذه النظرة ستعالج أحاديث أخرى. بينما أنت مخطئ في هذا القول. الآن أنت بتقول هذا الحديث يقينا خطأ. لماذا؟ أقول يقينا النيل لا ينبع من الجنة. شو عرفك؟ شو عرفك؟ الله يهديك. الله يهديك. ينبع من الأرض. الله يهديك. يقينا ينبع من الأرض. وأنا قلت لك يقينا إنه الماء تبع القاسيون يأتي من هذا الخزان. يا سيدي لكن ما عرفت أنه ينبع من هناك. يبين. الذي كان يقول إنه الفيجة هذا ينبع أو القاسيون ينبع من الجورة هاي اللي تعطلت، يبين له، لكن هو يبقى على يقينه حتى يبين له. يبين لك بصفتك، لكن أنا صادق مع كل لك. يبين لك بصفتك مسلم. نعم. تؤمن بالغيب أن هذا ينبع من الجنة. هذا يعني قضية أنك تدخل أنه أنا أؤمن بالغيب، هاي ليست هي مجال البحث حتى نثبت لي هذه القضية. حديث صحيح يقول أنه الفرات والنيل ينبعان كما تقول أنت من الجنة، هذا غيب ولا مادة؟ غيب. لماذا لا تؤمن به؟ لأنه تعلق بأمر محسوس. عجيب. آدم الأنس والبشر منين أصلهم؟ أصلهم من آدم، وآدم خلقه الله في الجنة. طيب. نعم. فإذا إن في أن يكون أصل هذا من الجنة لأنه متعلق بالمادة، هذا لولا علم. في فرق. اسمحني شوي. لا الفرق واضح لكن مو من كل الجوانب. لا اسمحني. طويل بالك. أنتم بتعرفوا لما بيقول إنسان زيد أسد في فرق كبير بين زيد والأسد، لكن المقصود في التشبيه في جانب واحد. فأنا الآن قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا. لو ما عندنا علم بأنه آدم خلق في الجنة